بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعينه ونستغفره إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم ما بعد، بداية نشكر إدارة المدرستين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحفل السعي في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لن أطيل في كلمتي، ولكن أنا أريد أن أتكلم على ثلاثة أمور. أنا لن أطيل في كلمتي وأريد أن أتكلم على ثلاثة أمور. هذه الأمور يعني نرجو من الطلبة أن ينصتوا إليها، ولكني أنا في اطمئنان لأن الطاقم من المدرسين حضور، ولعل تكون هذه هي نصائح منا للجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أردنا التميز الحقيقي، فالتميز لا يكون بالشعارات ولا يكون بالكتابة على أسوار المدارس ولا يكون بطرح البرامج فقط، لكن التميز لابد أن يكون بسعي، ولابد أن يكون بعمل، ولابد أن يكون بإيمان بهذه القضية. أن تتميز مصر وأن تسود وأن تقود، لأن هذه البلاد فعلا فيها طاقات، فيها طاقات كبيرة جدا. الشباب عندهم من الذكاء الكثير والكثير، ذكاء الأطفال والشباب عندهم ذكاء حاد، يحتاج فقط إلى من يوجه. وفي الحقيقة هذا دور المدرس، وكما قال الشاعر: كاد المدرس أو كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، أعلم أن المعلم يعاني كثيرا في البلاد العربية، يعاني وهمش دور التعليم، وأصبح كادر التعليم في ذيل الأمة. لكن في الحقيقة إن أردنا نهضة حقيقية لهذه البلاد، لابد أن يكون المعلم على رأس الاهتمامات، المعلم على رأس الاهتمامات، لأن المعلم هو من يخرج لنا أجيال متميزة، صاحبة فهم، صاحبة عمل، صاحبة إرادة. لكن حينما يكون المدرس أو المعلم في ذيل القائمة، هنا نقول للمعلم: والله نحن نستشعر بك، لكن نقول لك: نريد أن نبعث لك رسالة. نقول لك: أيها المعلم، والله ليس السعادة في الأخذ، ولكن السعادة في العطاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للخير، وأن يوفقكم للبناء، وأن يوفقكم لقيادة هذه الأمة إلى الصلاح والفلاح ولما فيه خير لمصرنا ولسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الأول: النظرة. كيف ننظر للحياة؟ كيف ينظر الشباب أو الشابات، كيف ينظرون للحياة؟ للأسف خرج عندنا جيل ينظر للحياة على أن الحياة هي مزرعة سعيدة على الفيسبوك فقط. تجد الطالب في الثالثة الإعدادي مثلا، أو الطالبة، أو تجد في أقل من ذلك، تجد الأحداث يقول للطالب: ابعث لي علف، ابعث لي علف. الآخر تجده يهتم بقصة شعره، يريد أن يكون كميسي مثلا، أو يريد أن يكون كهذا. تجد اهتمامات الطلبة بمعرفة، أو اهتمامات الشباب بمعرفة أسماء لاعب الكرة. وأنا سوف أضرب لكم مثال الآن، تجدهم مثلا وهم يتحدثون، تجد يقول له: هو رقم 22 في نادي الأهلي محمد بركات، صح؟ مين؟ عارفين كلهم. فتجد يعرفون أسماء هؤلاء، يعرفون أسماءهم. لماذا؟ لأن أصبحت النظرة. لكن المدرس والمعلم والموجه لابد أن يوجه الطلبة للنظرة الصحيحة لهذه الحياة، أن يعلموا أن هذه الحياة هي مزرعة للآخرة، وأن هذه الحياة تحتاج إلى جيل ينظر إليها كما أمرنا في الشريعة وكما أمرنا سبحانه وتعالى. لذا أضرب مثال للطلبة وهو لي أنا أيضا وللجميع. قصة رمزية، يقولون أن ملك يا شباب اللي حيحفظها يبقى جزاه الله خيرا. يقولون أن هناك ملك كان يأتي برجل يقول له أنا أعطيك مملكتي عامين، فافعل في المملكة ما بدلك، اللي عايز تعمله اعمله. الشاب بقى عاوز اللي عاوز يعمله، يجيب توك توك اللي عاوز تعمله في السنتين، فيبدأ في العامين لكن يشترط عليه شرط، بعد سنتين حيرميه في الغابة فتأكله السباع ويموت جوعا وعطشا، فيقول أوافق. ففي السنتين يفعل ما بدله، يذهب هنا وهنالك، محرمات منكرات، لأن هذه هي النظرة. النظرة عاوز يعيش وخلاص، يا عمي إحنا حنصلح الكون. طيب ليه إحنا ما نصلحش الكون؟ ليه إحنا ما نصلحوش الكون؟ لماذا لا نقدم نحن حضارة للأمة؟ نحن عندنا منهج لا يحتاج إلا جيل يؤمن بهذه القضية. طيب بعد سنتين يرميه في الغابة يموت، واحد تلو الآخر تلو الآخر. ففي مرة أتى بشاب اشترط عليه نفس الشروط، بعد سنتين حرميك في الغابة. قال له ماشي. بعد سنتين جابوه عشان يرموه في الغابة، وجدوا أن الشاب في العامين أصلح الغابة، فأصبحت الغابة آهلة للسكنة. هكذا يكون صناعة النظرة عند المدرس، أن يعلم الطالب أن هذه الحياة هي حياة بذل، أن تكون النظرة هكذا. لكن حينما تكون الاهتمامات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن نريد اهتمامات لصناعة هذه الأمة حتى نكون في مقدمة الأمم. وأنا أطرح سؤال الآن، لو أن أمريكا مثلا زالت، من سيأتي؟ الآخر يقول كوريا، وآخر يقول الصين، وآخر يقول الهند. هل يستطيع أحد أن يقول مصر؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأننا النظرة أصبحت نظرة أخرى. نحن نريد صناعة النظرة عند الشباب. كذلك قضية الاهتمامات، أقصد قضية الإرادة. والله العظيم الموضوع ما هو موضوع قلة موارد ولا موضوع ضعف اقتصادي، لكن الموضوع موضوع إرادة، أن تكون هناك إرادة عندي وعندك على أن تكون هذه الأمة في المقدمة. موضوع الإرادة، نحن في حاجة للإرادة. فنلندا دولة جليدية، لا تمتلك موارد طبيعية، لا عندها نفط ولا عندها نهر النيل ولا عندها قناة السويس، لا عندها شيء. فنلندا دولة جليدية، عندها فقط أشجار فقط. فأصبحت فنلندا تقدم أن أفضل أنواع الورق في العالم. وأمر آخر، فنلندا تدخل للدخل القومي لفنلندا في السنة من عدة المحمول النوكيا الفنلندي، اللي احنا تمشي للمحل يقول له عاوز عدة فنلندي، الشباب يقول له عاوز عدة A7 فنلندي. أصبحنا قطاع مستهلك في الحياة إحنا. ليه؟ لأن الإرادة مش موجودة، والمعلم لابد أن يصنع الإرادة، وولي الأمر لابد أن يصنع الإرادة كما ذكر فضيلة الشيخ شريف حفظه الله. إذن فهم العدة الفنلندي دخل القومي منها في السنة 25 مليار دولار في السنة. فتسأل رئيسة الوزراء تسأل ما سبب سر تفوق فنلندا، فقالت ثلاثة أمور. فقالت الأمر الأول التعليم، والأمر الثاني التعليم، والأمر الثالث التعليم. إن أرادت مصر أن تنهض فعليها أن تهتم بالتعليم والإعلام. ننهض، التعليم يصنع جيل والإعلام يوجه. أما لو أصبحنا نهتم بأمور أخرى، أقسم بالله السفينة سوف تمشي للقاع ما لم نستيقظ ونصنع الإرادة الحقيقية حتى تقوم هذه الأمة. إذن صناعة الإرادة وأمر الإرادة أمر مهم. قال الله في كتابه، قال الله من كان يريد العاجلة، قال الله عز وجل من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فهل الإرادة موجودة يا شباب؟ الشباب انظر، أضرب لك مثال من حياتك. حينما يكون عندك إرادة وعندك رغبة بأنك تريد مثلا جهاز تليفون نوكيا، أو مثلا البنت عاوزة جيبة صك وفيزون، ماذا تصنع مع الأب ومع الأم؟ تجد الإصرار والإلحاح، وعشان خاطر يا بابا، وعمر الولد في حياته محب على إيد أبوه، لكن لما يكون عاوز حاجة أبوس على إيدك عايزها عشان زميلي. إرادة، فيجب على المدرس أن يصنع الإرادة ويغرس الإرادة عند الطالب. وإنتوا كمدرسين، إنتوا كمدرسين والله العظيم أقول لكم كلمة، إنتوا مسؤولين، لكن إن كنت تظن أنك مسؤول أمام الناس فما أسهل مهمتك. لو أنك أنت مسؤول أمام مدير الإدارة، أو أنك مسؤول أمام وزير التربية والتعليم، والله مهمتك سهلة، ممكن نضرب تقارير وممكن نقول ونقول، لكن نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى على هذا الجيل. فلابد للمعلم أن يستحضر عظم المسؤولية، لك حقوق قصرت فيها الدولة، نسأل الله أن يوفقها للخير. أيضا لابد للمعلم أن يصنع الاهتمامات عند الطلبة، صناعة الاهتمامات. هؤلاء الطلبة عندهم ذكاء، والمعلم لا تستطيع أن تصنع الاهتمامات بمجرد أن نشرح الحصة، لكن هناك تعايش ومعايشة والقرب من الأولاد والقرب من الشباب. الشباب فيهم طاقات نحتاج نفهمها. انظر إلى حدة ذكاء الولد المصري، ولد عنده أربع سنين، أمه عاوزة تمشي وتنزل، فأمه بتقول له خالة الولد الطفل ساكنة في الدور الثاني والأم في الدور الأرضي، فأمه بتقول له اطلع قل لخالتك إن الحمامة عايزة تطير، ودخلي العصفور الصغير القفص عشان هي تمسكه وهي تمشي مشوارها. فالولد طلع خبط على الباب ونزل درجات السلم، قال لها مامتي بتقولك الحمامة عايزة تطير وبتقولك دخل العصفور الصغير القفص، لكن العصفور مش داخل القفص، مش هيدخل القفص. عندهم ذكاء. إذن المعلم يصنع الاهتمامات، المعلم يصنع الاهتمامات، صناعة الاهتمامات، الغرس. محمد الفاتح من صنع له الاهتمامات؟ المعلم في الكتاب، المعلم اليوم في أروقة المدارس لابد للمعلم. لكن حينما نكون بدون قضية بدون هدف، أيها الجيل، نحن بعد ثورة 25 من يناير، نحن والله العالم ينظر إلينا، ينظر إلينا، فهل سوف نخرج جيل صادق صاحب إرادة صاحب اهتمامات؟ عندنا طاقات، اسمعوا لطلبة وهم يقرؤون القرآن، وهم يقولون أبيات الشعر، وهم يفعلون بعض الأنشطة عندهم، لكن من يدفع؟ وراء كل إنسان ناجح معلم، وراء كل إنسان ناجح معلم، يدفع، يدفع للأمام، يصنع، يقدم، حتى تنتصر هذه الأمة. إذن صناعة الاهتمامات، الشباب يكون اهتمامات الشباب. ولد بقول له نفسك تكون إيه؟ قال لي نفسي أو أكون نفسي أطلع سواق عربية نقل. ما شاء الله يعني سكس ويل، يعني سواق عربية نقل. ولد تاني اسمه هشام في تاني إعدادي، حفظت اسم هشام، بس الأولاني ما حفظتش اسمه. هشام بقول له يا هشام نفسك تطلع إيه في تاني إعدادي؟ قال لي نفسي أطلع دكتور، بس قال لي لو في حاجة تانية قلت له قول يا هشام. قال لي ونفسي وبإذن الله سوف أكتشف علاج لمرض السرطان. فرق، شوف اهتمامات الثاني. أكيد الثاني البيئة، الأم، المعلم، الأب، المجتمع يدفع، والأول عاوز يسوق عربية نقل، وأولادنا عندهم. لكن صناعة الاهتمامات والإرادة أمر في غاية الأهمية. أبنائنا عندهم طاقات، لكن من يصنعها؟ من يدفع في هذا الاتجاه؟ نحن نحتاج جيل شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا يطيب عطرا من غصونا، وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، إنه ولي ذلك. وأشكر ثانية إدارة المدرستين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. أقول قولي هذا، والسلام عليكم. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.